يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس 14 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد في الفصل الرابع. درسنا في هذا اليوم سيكون عن أسلوب من الأساليب الكلامية، من الأساليب التي لها خصوصية ولها أحكام إعرابية وأحكام نحوية مختصة به هذا الأسلوب. هذا الأسلوب هو أسلوب النداء. نحن سندرس هذا الأسلوب من حيث تعريفه والمقصود به، ومن حيث حكمه، ومن حيث حروف هذا الأسلوب التي تستعمل في النداء، وأيضا أقسام المنادى وأحكام هذه الأقسام وأحكام هذه الأنواع إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأسلوب. يا محمد تعال إلى هنا، يا زيد اكتب العلم النافع، يا فلان وهكذا، يا طالب العلم، يا رجلا، يا مسلما، إلى آخره. هذا الأسلوب النداء من الأساليب الكلامية التي يحتاج إليها المتكلم. فماذا يقصد بهذا الأسلوب؟ وما هو حكم المنادى؟ وما هي أحرف النداء؟ تعالوا معنا إلى شاشة العرض لنبدأ بشرح هذا الأسلوب. إذن هذا الأسلوب يسمى أسلوب النداء. النداء ماذا يقصد بالنداء؟ يقصد بالنداء هو طلب الإقبال، يعني يطلب الإقبال لكن بواسطة أحرف النداء. يعني لو طلب الإقبال من غير الواسطة لا يسمى أسلوب النداء، من غير هذا الحرف، سواء كان هذا الحرف ملفوظا به أو مقدرا. بمعنى حينما أقول أنا أطلب من سعيد أن يأتي عندي، أو أطلب منك أن تأتي عندي، أطلب منك أن تأتي عندي، هذا طلب الإقبال ولا ما هو طلب إقبال؟ هو طلب إقبال، لكن هل يسمى نداء؟ لا يسمى نداء، لا يسمى نداء، مع أنه طلب الإقبال، لأن النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، أخوات ياء. فإذا هنا مهم جدا أنه ليس كل طلب إقبال يعد نداء بالمصطلح النحوي، لا يعد نداء، لابد أن يكون بواسطة حرف النداء، بواسطة حرف النداء. وقد يكون هذا الحرف محذوفا لكنه في حكم الملفوظ به مقدر، فهذا نداء. لكن إذا كان هناك عبارة يطلب فيها الإقبال من غير أن يكون هناك حرف سواء كان ملفوظا به أو مقدرا، فإنه لا يعد نداء، لا يعد نداء، لا يعد نداء. طيب النقطة التي تليها، ما حكم المنادى؟ إذن عندنا نداء، حرف نداء، وعندنا منادى، ركنان، حرف النداء والمنادى. أما حرف النداء فهو حرف وكل الحروف مبنية، فهو مبني لأن الحروف كلها، لأن الحروف كلها مبنية. طيب المنادى ما حكمه؟ حكمه هنا ذكر الكلام مجملا النصب، والمقصود هنا أن يكون المنادى، ما أن يكون المنادى يعني حكمه النصب، حكم المنادى النصب لفظا أو محلا، لأنه قد يأتي منادى في اللفظ ليس بمنصوب، انتبه لهذا، قد يأتي منادى ليس بمنصوب، وإن في اللفظ ليس بمنصوب في اللفظ، يعني لو حينما أقول مثلا يا خالد أقبل، يا خالد أقبل، يا خالد أسكت، فهنا لما أقول يا خالد هنا نداء. طيب خالد منصوب في اللفظ؟ ليس منصوبا في اللفظ، ولكن محله النصب، محله النصب، فيتنبه لذلك. يعني لا يأتي أن إنسان ويقول نحن قلنا إن حكم المنادى النصب، طبعا هذا حكم المنادى، حكم المنادى النصب، فيقول طيب حينما نقول يا خالد ما نصبنا، نقول المقصود هنا أن حكمه النصب لفظا أو محلا، يعني قد يكون في اللفظ مبنيا، ها قد يكون مبنيا كما في قولنا يا خالد مبنيا، لكن محله، لكن محله النصب، لكنه محله النصب. إذن إما أن يكون منصوبا، يعني لو قلت مثلا يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم، هنا طالب منادى وهو منصوب، فجاء في اللفظ منصوبا، لكنه قد يأتي مبنيا على الضم مثلا يا خالد، لكن محله النصب، لكن محله النصب. فإذن حكم المنادى النصب لفظا أو محلا، لفظا أو محلا، وسيأتي تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. لكن المهم أن نعرف أن المنادى من المنصوبات، المنادى من المنصوبات، بمعنى أنه يكون منصوبا إما لفظا أو محلا. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن النداء. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية، فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا قبل الفاصل أيها الإخوة عند الحديث عن حكم المنادى، وقلنا إن المنادى من المنصوبات، وقد يكون منصوب قد يكون منصوبا لفظا وقد يكون منصوبا محلا، يعني محله النصب لكن لفظه ليس بمنصوب. طيب لماذا النصب؟ لماذا كان من المنصوبات؟ قالوا لأنه من باب المفعول به، مثل المفعول به، بل بعض العلماء يجعله من المفعول به، يقول ومن المفعول به المنادى. لماذا؟ لأنني حينما أقول يا زيد يا سعيد يا سعيد أقبل، أدعو سعيدا، أدعو سعيدا، تقديره أدعو سعيدا، يعني حينما أقول يا سعيد يعني أدعو سعيدا، يا طالب العلم اجتهد يعني أدعو طالب العلم، أدعو طالب العلم. فإذا قلت أدعو طالب العلم، أدعو فعل والفاعل ضمير مستتر وطالب مفعول به، فلذلك جاء منصوبا. فإذا المفعول المنادى هو من المفعول به، لأن حرف النداء في مقام الفعل، أدعو يا زيد، أدعو زيدا، أدعو زيدا، يا طالب العلم، أدعو طالب العلم، أدعو طالب العلم. فإذا يتنبه لهذا، يعني جاء من المنصوبات لأن حرف النداء هو ينوب عن قولنا أدعو، ينوب عن قولنا أدعو، فلذلك جاء منصوبا. لكن يتنبه إلى أن النصب قد يكون في اللفظ وقد يكون في المحل، قد يكون منصوب لفظا وقد يكون منصوب محلا في حالات، لأن المنادى له حالات مختلفة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن أنواع المنادى وكل نوع وكيف يعرب كل نوع، وكيف يعرب كل نوع وكيف يستعمل. الآن ننتقل إلى حروف النداء. حروف النداء، ما هي أحرف النداء؟ ما هي أحرف النداء؟ أم الباب في أحرف النداء هي ياء، يعني هي الأكثر استعمالا وشهرة ياء، لكنها ليست هي الحرف الوحيد، ليست الحرف الوحيد ياء، ليست هي حرف النداء الوحيد، فهناك أحرف أخرى، أحرف أخرى تستعمل للنداء. فعندنا ياء، وعندنا آيا، وعندنا أي، وعندنا أي بمعنى حينما أقول أي محمد، أي زيد، أي سعيد، يعني يا سعيد يا زيد. وعندنا الهمزة، أسعيد أزيد أخالد. وعندنا الهمزة، طبعا الهمزة المقطوعة والهمزة الممدودة، أزيد أسعيد، هذه ممدودة، والهمزة المقطوعة أزيد أسعيد. وعندنا و وهيا، هيا سعيد أقبل، هيا هيا سعيد، هذه من أحرف النداء، هي يا النداء وزيد عليها الهاء للتنبيه. وعندنا وا التي تستعمل للندبة. ما معنى الندبة؟ ما معنى الندبة؟ الندبة معناها نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. نداء المتفجع عليه اللي يحصل عليه تفجع، ها يعني ومعتصماه وزيداه، ها متفجع عليه وزيداه يعني هنا ندبة، ف يعني متفجع عليه يعني مفجوع عليه، نداء ذلك يا وزيداه وزيداه هذا ندبة، ها. وعندنا المتوجع منه، المتوجع منه ورأساه ورأساه، يعني إذا توجع من رأسه قال ورأساه. فإذا الندبة هي من النداء لكنها خاصة بنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه أو المتوجع منه. فإذا هذه حروف النداء: يا، أيا، أي، أ، آ، و في الندبة، وهيا وهيا. هذه هي حروف النداء، حروف النداء. لو أخذنا يعني معاني هذه الحروف أو أقسام هذه الحروف أعرف النداء، عندنا أي والهمزة سواء كانت المقطوعة أو الممدودة. يعني عندنا أي والهمزة الحرف الواحد، وآ الهمزة والألف، الهمزة والألف آ ولذلك ممدودة، ها هذه للمنادى القريب. إذا ناديت قريبا يعني ناديت واحدا قريبا منك ليس ببعيد فتقولها أي زيد، أ زيد، أ زيد، هذا نداء القريب. أي أحمد، أي أحمد يعني يا أحمد، آ محمد، أيوسف، أيوسف، فهذه أمثلة على حرف النداء أي والهمزة سواء الهمزة الحرف المفرد أو الهمزة مع الألف الممدودة، آ محمد، آ زيد. عندنا آيا وهي الهمزة وبعدها يا، وهيا الهاء وبعدها يا، هذه للمنادى البعيد، للمنادى البعيد. أيا عبد الله هيا فاطمة، أيا عبد الله هيا فاطمة، هيا فاطمة، أيا عبد الله. فعندنا أيا، أيا هنا حرف النداء كلها، أيا حرف النداء، وعبد عبد الله وهو مضاف مضاف إليه، وعبد منادى منصوب، منادى منصوب. وهنا هيا فاطمة، هيا حرف النداء وفاطمة منادى مبني على الضم كما سيأتي في محل نصب. وهذا الحرف السادس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا الحرف السادس، وهو للندبة كما ذكرنا، والمقصود بالندبة هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. وصديقاه، وصديقاه هنا متفجع عليه، وإسلاماه، وإسلاماه متفجع عليه، متفجع عليه، فهذه ندبة، هذه ندبة. إذن و الواو الألف هذه خاصة بالندبة لنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، فهو من النداء لكن خصت الندبة بهذا الحرف و. عندنا ياء وهي أعم أحرف النداء وتدخل في كل نداء، حتى في باب الندبة يمكن في باب الندبة إذا أمن اللبس، يعني هم خصوا واء للندبة حتى يفرقوا بين النداء يعني المعروف يا زيد يا خالد الذي هو طلب الإقبال، والنداء الذي هو ندبة لنداء المتفجع عليه والمتوجع منه، فرقوا بينهما النوع الأول أحرف النداء ما عدا واء، والنوع الثاني وهو الندبة خصت به واء لئلا يحصل لبس. فإذا أمن اللبس يمكن أن نستعمل ياء للندبة، يمكن أن نستعمل ياء للندبة. فإذا يا هي أعم أحرف النداء وأكثرها شهرة وأكثرها معرفة. يا محمد أقبل، يا أيها المعلم أخلص في عملك، يا أيها المعلم أخلص في عملك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. هنا هذا المثال يدعونا إلى الحديث عن أن أحرف النداء قد يستغنى عنها، قد يستغنى عن حرف النداء فيحذف من الكلام ويستغنى عنه ويكون مقدرا. حينما أقول مثلا عبد الله اتق الله، عبد الله اتق الله، فهنا عبد الله منادى، الأصل كأنني أقول يا عبد الله اتق الله، لكنني حذفت يا النداء. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث عن النداء. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة عن أحرف النداء. كما ذكرنا أحرف النداء أي وآ وآ وآيا وهيا وواء ويا. ما معنى كل حرف من هذه الحروف؟ أي والهمزة المقطوعة، أي والهمزة المقطوعة، يعني أي سعيد، أي خالد، أي عبد الله، والهمزة أيضا المفردة، أسعيد، أخالد، أعبد الله، أطالب العلم، هذه لنداء القريب، لنداء القريب. وعندنا أيا وهيا وآ، خالد، سعيد، هذه لنداء البعيد، لنداء البعيد. طيب يا لنداء القريب أم لنداء البعيد؟ قالوا إن يا تستعمل للقريب والبعيد والمتوسط حتى، الذي ليس ببعيد وليس بقريب. فإذا هي يا هي أم الباب، هي أم هذه الأحرف، وهي أم الباب، وهي الأصل، لأنها تستعمل في جميع الحالات، بل كما ذكرنا قبل الفاصل قد تستعمل للندبة، لأن الحرف الخاص بالندبة هو واء، وإنما خصوا واء للندبة للتفريق بين النداء وبين الندبة. والندبة نوع من النداء لكنها خاصة بالمتفجع عليه أو المتوجع منه، ومعتصماه وإسلاماه ورأساه، فهذه للندبة. ياء قد تستعمل للندبة، فهذا يدل على أنها هي الأصل، لأنها يمكن أن تستعمل في جميع الحالات. أما بقية الأحرف فهي تكون خاصة للبعيد أو خاصة للقريب أو للندبة ولا تستعمل ياء للندبة إلا بشرط أن يعرف ويفهم من الكلام أن الكلام ندبة، أن الكلام ندبة. لو حصل لبس لا يدري المخاطب هو نداء حقيقي، نداء معروف، النداء المعروف هو كذلك أم الندبة، فهنا لا يصح استعمال ياء، لأن من مقاصد المتكلم دفع اللبس ورفع اللبس، ويعني هذا أمر مهم جدا ويتكرر في كثير من الأبواب، أنه إذا يعني تجوز بعض الاستعمالات إذا أمن اللبس، وتمتنع إذا حصل اللبس، إذا حصل اللبس. طيب، هذه الأحرف هي حروف النداء، وذكرنا أيضا وهذا أيضا نؤكد عليه أنه قد يستعمل أسلوب النداء من غير ذكر حرف النداء، بمعنى أن حرف النداء غير ملفوظ به لكنه مقدر، لو استعملنا طلب الإقبال من غير حرف لا ملفوظ ولا مقدر فهذا لا يسمى نداء، لا يسمى أسلوب نداء، وليس هذا منادى، وإنما هو كلام مستقل، لأنه لا بد من حرف النداء، إما أن يكون ملفوظا أو مقدر، فإذا المنادى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا وقد يكون متوسطا وقد يكون متفجعا عليه أو متوجعا منه، فلكل حالة حرف أو حرفان، قد يستعمل هذا واستعمل هذا. وذكر بعض أهل العلم أنه قد يستعمل بعض هذه الأحرف في غير ما ذكر، يعني قد يستعمل حرف النداء الذي هو للقريب للبعيد، وقد يستعمل حرف النداء الذي هو للبعيد للقريب وهكذا، لكن الحرف الذي يستعمل في جميع الحالات هو حرف النداء ياء، حرف النداء ياء، ولذلك هي أم حروف النداء، أم حروف النداء. الآن نأخذ أيها الإخوة أمثلة نمهد للدرس القادم، لأن الدرس القادم درس مهم سيكون عن أنواع المنادى وإعراب كل نوع وحالات المنادى، قد يكون المنادى علما مفردا علما، وقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، وقد يكون نكرة مقصودة، وقد يكون نكرة غير مقصودة، فلكل حالة إعراب وحكم مستقل. لكن نمهد لذلك ببعض الأمثلة. حينما أقول يا طالب المعالي اجتهد، فهنا يا هذا حرف نداء، وطالب منادى منصوب وهو مضاف، والمعالي مضاف إليه، حينما أقول يا رجل انتبه، هنا رجل نكرة، المخاطب يعني كلمة رجل في الأصل نكرة، لكن هنا نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، فأقول يا رجل، يا رجل، وأنا أقصد رجل بعيني. لكن حينما أقول يا طالبا ذاكر وراجع درسك، يا طالبا، هل أنا أقصد نكرة بعيني؟ لا، كل طالب يمكن أن يدخل في المراد وفي المقصود بهذا الكلام، كل طالب، فهو نكرة غير مقصودة، يعني نكرة غير محددة مقصود بعينه، لكن يدخل فيه كل طالب. فهنا فرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، وهذا تفريق مهم في باب المنادى، لأن النكرة المقصودة لها حكم والنكرة غير المقصودة لها حكم آخر. عندنا النداء المفرد العلم، يا محمد، يا طلحة، يا سعاد، ها، هنا نداء المفرد العلم. المفرد العلم له حكم أيضا خاص، سيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله، لكن نقول إن من أنواع المنادى أن يكون مفردا علما. وعندنا أيضا ذكرنا المضاف، يا طالب العلم، يا طالب المعالي، وعندنا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، هذا أيضا من أنواع المنادى، يا طالعا جبلا، يا طالبا للعلم، هذا له الحكم نفسه الذي يكون للمضاف، فهو شبيه بالمضاف، ولذلك يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. إذن أيها الإخوة، النداء أسلوب يحتاجه المتكلم، ويكون بواسطة حرف النداء، إما أن يكون الحرف هذا ملفوظا أو يكون مقدرا. وحروف النداء هي ما ذكرناه، ياء، وهي أصل هذه الحروف وأكثرها شهرة، وهي أعمها، وعندنا أي والهمزة وأيا وهيا وواء في الندبة، فهذه هي حروف النداء، وما بعد حرف النداء يكون هو المنادى، وكل منادى يدخل في أحوال أو أنواع المنادى المعروفة التي سيكون الحديث عنها بإذن الله في الدرس القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.